الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن هي إلا أيام ونستقبل ضيفا عزيزا كريما مباركا، نستقبل شهر رمضان إن شاء الله تعالى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فرض الله عز وجل علينا فيه الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر ترفع فيه الدرجات، تغفر فيه السيئات، تمحى فيه الخطيئات، فأروا الله من أنفسكم خيرا. فماذا نويت أن تصنع في رمضان؟ هل استعددت لاستقبال رمضان؟ مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. في شهر رمضان استقباله يكون هكذا: أولا أن تكثر من الصيام في شهر شعبان، فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قل لي طيب أنا ما صمت في شعبان أصلا، هل يجوز وهل يصح أن أصوم في هذه الأيام؟ نعم لا بأس، إلى يوم 28 من شعبان. يعني أن تفطر قبل رمضان بيومين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا صام الإنسان بعد انتصاف شعبان أو أخذ من شعبان ما قدر الله عز وجل له من أيام، صام الاثنين والخميس، صام 3 أيام من شعبان، 13 و14 و15، صام يوما وأفطر يوما، صام شعبان كله إلا قليلا، فقد استنى بسنة الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما. كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. رواه مسلم. يعني لك أن تأخذ من شعبان ما شئت، بشرط أن تمتنع عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين استعدادا لاستقبال رمضان، وأيضا ألا تصوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إما بنية الاحتياط، يقول لك من باب الاحتياط ربما صاموا بعد رمضان، فمن باب الاحتياط أنني صمت، هذا تنطع وهذا تشدد، فإننا ما أمرنا بالصيام إلا بعد أن نرى الهلال خلاص. وأيضا لا يجوز لك أن تصوم هذا اليوم من باب التطوع، وهو يوم 30 من شعبان. طيب إنسان صام الاثنين والخميس أو صام أكثر الأيام في شعبان، وفي أثناء الصيام وافق هذا اليوم، لا بأس، لا بأس أن يوافق يوم 30 من شعبان وهو صائم، لأنه ما تعمد، يعني وافق هذا اليوم عادة من عاداته في الصيام. في شهر شعبان لابد أن نعود هذا البدن على القيام لله سبحانه وتعالى. ولو أنك صليت ركعتين في جوف الليل، في صلاة التراويح نرى المساجد وهي خاوية على عروشها إلا من رحم ربك. لماذا؟ يشعرون بالسعادة في أول الأيام خلاص، يفرحون باستقبال رمضان، ثم بعد ذلك ترى الفطور العام أو نبدأ في العد التنازلي، مسجد قد امتلأ عن آخره في صلاة الفجر في أول يوم، ثم بعد ذلك ترى أن المسجد، ترى أن المصلين انتصفوا في المسجد، ثم بعد ذلك يعود الحال إلى ما كان عليه، لا ترى في المسجد إلا الذين يحرصون على الصلوات باقي السنة. لماذا؟ يعاملون رمضان وما عاملوا رب رمضان سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان أن يوطن نفسه على الطاعة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يخاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر آية من سورة الحجر، واليقين هو الموت، وقال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا فرغت من عبادة فأتبعها بعبادة أخرى هكذا دوما حتى اليقين، يعني حتى الموت، حتى خروج الروح. فنحن نستقيم على طاعة الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. فإذا صليت لله عز وجل ولو ركعتين بعد صلاة العشاء تقربا إلى الله تعالى، عودت نفسك على القيام في شهر رمضان. ومن السنة في صلاة القيام ألا تخرج من المسجد إلا بعد صلاة الإمام، لا تصلي ركعتين تخرج. قل لك أنا لا أستطيع أن أمكث في المسجد حتى الفرغ من صلاة التراويح، أصلي ركعتين ثم أخرج، يعني من أجل الدنيا ومن أجل المصلحة، وأيضا أنا صليت أخذت ركعتين أنا ما قصرت. لا لا، إن الذي يترك صلاة القيام في رمضان وترك صلاة التراويح لهو الخاسر. لماذا؟ لأنه فرط في الغفران. الله عز وجل وعدك أنك إذا صليت التراويح في رمضان غفر الله عز وجل لك الذنوب وحط عنك الآثام، ثم بعد ذلك تفرط أنت في صلاة القيام بحجة العمل وبحجة المصلحة، فالمصلحة ستنتهي وأنت ستموت والمصالح ما انتهت. فهيا عود نفسك على صلاة القيام. إذن سنية أن نحرص على صلاة التراويح كاملة في شهر رمضان، وأن نعود هذه النفس على الجود والإنفاق والصدقات، إياك والبخل. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجود الناس أجود الخلق، يجود بطعامه وشرابه ويترك نفسه جائعة، أجود الناس صلى الله عليه وسلم، فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عنده؟ فقال السائل لا وأستغفر الله، لا ما عندي شيء وأستغفر الله أنني قلت لك لا. فيا عجبا لأصحاب الأرصدة، ويا عجبا لأصحاب الملايين المملينة الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يخرجون حتى الزكوات المفروضة، يعني لن نتكلم عن الصدقات، الزكوات المفروضة، يأتي في رمضان ويجمع مجموعة من الفقراء، عنده صف طويل من الفقراء ويوزع الخمسات والعشرات، هذه هي الزكوات، تضحكون على من؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا، الزكوات أنواع، زكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة، زكاة الزروع والثمار، زكاة التجارات، كل هذه الأشياء تحسب حسابا دقيقا، ولا بد أن تخرج الأموال كما أمرك الله وكما ورد في شرع الله تبارك وتعالى. إذن فلنعاهد الله عز وجل على التوبة النصوح، اهجر هذا التلفاز في رمضان، ولا بد أن تأمر العيال بالابتعاد عن المحرمات وعن مشاهدة الإجرام في رمضان، فإن هذا يضيع ما في رمضان من أجل ومن صائم، ويسلي صيامه بالنظر إلى المحرمات وينظر إلى الجرائد وإلى المجلات الخليعات، كل هذا لا ينبغي. لو أن ملك الموت أتاك وأنت تنظر إلى الحرام فكيف تكون الخاتمة؟ إذن فالاستعداد لاستقبال رمضان بالتوبة النصوح، بالعزم على عدم العودة إلى المعاصي، بالإكثار من الصيام في شعبان، بالحرص على الصلوات الخمس في جماعة، تعود نفسك على صلاة الفجر. نرى العجب العجاب في مساجد المسلمين في صلاة الفجر. في بعض المساجد أخبرني رجل أنه أخبرني الإمام أنه يقف ومعه رجل، شيء عجيب جدا، شيء عجيب. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا عملا صالحا طيبا ترضاه يا رب العالمين. اللهم انعم علينا بالصيام في رمضان، اللهم تقبل منا الصيام في رمضان، اللهم ارزقنا القيام والقرآن في شهر رمضان، وتقبل منا صالح الأعمال، واختم لنا بخير يا رحيم يا رحمن. والله تعالى أعلم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.